بسم الله الرحمن الرحيم. آية الكرسي فيها اسم الله الأعظم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني رحمه الله. الراوي تقدمت ترجمته. ما اسم أبي أمامة؟ صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. اسم الله الأعظم أي الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. قال قاسم أبو عبد الرحمن رحمه الله: فالتمست في البقرة فإذا هو في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران فاتحتها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. قلت: ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا حي يا قيوم. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة عن أنس رضي الله عنه وفي الصحيح المسند. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والمقصود أن الاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف الكربات. فوائد الحديث: فائدة الأولى أن الحي القيوم اسم الله الأعظم. ثانيا: إنما كان الاسم الأعظم في اجتماع هذين الاسمين لأنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنى، فصفة الكمال في الحي، وصفة الإحسان والسلطان في القيوم. ثالثا: هذان الاسمان الكريمان في ثلاث مواضع من القرآن، في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران فاتحتها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. رابعا: فضيلة هذه السور: سورة البقرة وآل عمران وطه. الذي بعدها حديثان، نؤخر إن شاء الله درسنا. قرأنا حديثا واحدا، حديث من؟ حديث أبي أمامة. ما هو اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. رواه ابن ماجه، حديث مختصر وسهل. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.